إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد ذكرنا بالأمس قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها قصة غلام تكلم في المهد، طفل تكلم في المهد وهو طفل رضيع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين تكلموا في المهد ثلاثة: عيسى عليه السلام، والطفل الذي قال لأمه: اللهم اجعلني مثل هذه الأمة ولا تجعلني مثل هذا الرجل الجبار، القصة التي ذكرناها بالأمس، والثالث الذي تكلم في المهد هو الطفل الذي في قصة جريج العابد، وهي القصة التي سنذكرها اليوم، قصة رجل عابد، قصة رجل عابد من بني إسرائيل اسمه جريج. وهذه القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. طيب، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، أول واحد عيسى عليه السلام. قال: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته، فجاءته أمه فدعته، وكان جريج في صومعته، وكان جريج في صومعته. الصومعة هي إيه؟ يعني كل بناء سقفه مدبب، سقفه يعني مدبب كده، يعني له رأس مدبب وبعدين ينزل يعني كبيرة، فكان عنده صومعة يتعبد فيها، صومعة في بعيدا عن العمران، في مكان يعني بعيدا عن القرية حتى يخلو بنفسه ولا يشغله أحد، يتعبد في هذه الصومعة. ويعني ورد في بعض الروايات أنه كان يعني يرقى إلى صومعته بحبل، يعني كان عنده حبل كذا يعني يرقى به إلى الصومعة، وبعدين الصومعة كانت في علية كذا مرتفعة، وإذا صعد يأخذ الحبل يعني يجمعه ويجعله عنده حتى يعني لا يأتي أحد يشغله، الصومعة يعني في طبق كده علوي، ويصعد إليه بالحبل ويجلس في صومعته يتعبد ويجمع إليه الحبل. فجاءت أمه فوصف أبو هريرة رضي الله عنه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستعمل يعني بعض الإشارات للتوضيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقص عليهم أن أم جريج جاءت إلى صومعته فدعته، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو هريرة وصفه لمن بعده، وأبو رافع وصفه لمن بعده: كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعو، جعلت كفها فوق حاجبها ورفعت رأسها إليه تدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم صور لهم هذا المنظر عليه الصلاة والسلام، وضع يعني كفيه فوق حاجبيه ورفع رأسه ينظر إلى أعلى، يعني معناها أن صومعته كانت يعني عالية مرتفعة، ولعلها يعني كانت في ضوء الشمس أو كذا، يعني في وقت يعني شمس والصومعة مرتفعة وهي تريد أن تنظر إلى فوق فتظلل على يعني على وجهها بكفيها. ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، قالت: يا جريج، أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، قال في نفسه، قال: يا رب، يعني هو قال في نفسه: يا رب، أمي وصلاتي، يعني إما أن أجيب أمي وإما أن أكمل صلاتي. فاختار صلاته، اختار أن يكمل صلاته، مع أن أمه كانت يعني تأتي من إيه، من القرية، من مكان بعيد، وهو صومعته في مكان يعني بعيد خارج العمران، وأمه تأتي من القرية وتمشي مسافة طويلة حتى تصل إلى صومعته، فتناديه، وهو إيه يعني اختار أن يكمل صلاته. قال فرجعت، يقول صلى الله عليه وسلم: فرجعت، ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. يا جريج، أنا أمك، فكلمني. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فتكرر هذا الأمر يعني ثلاث إيه مرات، ثلاث مرات. فقالت: اللهم إن هذا جريج، بعد المرة الثالثة التي تأتي أمه وتناديه وهو لا يجيبها، قالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، يعني النساء الزواني والعياذ بالله تعالى، لا تمته حتى تريه المومسات، النساء الزواني. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن والعياذ بالله. لكن يعني لو أن أمه دعت عليه أن يفتن لفتن والعياذ بالله، لكن أمه يعني ما دعت عليه أن يفتن، ولكن دعت إيه؟ أن يرى المومسات. وهذا معناه يعني هذه عقوبة للإنسان، يعني ودعوة أم على ابنها أن يرى المومسات. لكن سيأتي أن الله سبحانه وتعالى يعني لطف به وإيه ورأى المومسات، لكن من غير أن يعني أن يفتن في دينه، ولا يعني كان على صلاحه واستقامته، لكن رأى المومسات في حادثة إيه يعني قدرها الله سبحانه وتعالى ودبرها بلطفه سبحانه وتعالى. طيب، الروايات يعني بعض روايات الحديث في البخاري ومسلم فيها يعني مزيد تفاصيل ليست في الروايات الأخرى. فمما جاء في رواية أن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته في هذه الأثناء، بعدما دعت أمه عليه، في هذه الأثناء كان بنو إسرائيل قد تذاكروا جريجا وعبادته. كان يضرب به المثل في العبادة، منقطع يعني 24 ساعة في صلاة وعبادة ودعاء، يعني معتزلا الناس وخلى بنفسه. فتذكروا جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، وهذا في صحيح مسلم يعني. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. كان في بني إسرائيل امرأة بغي، يعني امرأة من المومسات الزواني والعياذ بالله. وعادة يطلق يعني كلمة بغي على التي يعني تحترف هذا الأمر، ليس أنها مثلا امرأة يعني زنت مرة وكذا، وإنما يعني امرأة يعني تحترف هذا الأمر والعياذ بالله. فامرأة بغي، وكان يتمثل بحسنها، ويضرب المثل يعني بحسن هذه المرأة وحسن خلقتها. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. هذه المرأة سمعتهم هم يقولون يعني جريج هذا رجل يعني عابد ويعني يعني مقبل على الله تعالى وعلى العبادة وكذا، وزاهد في الدنيا وفتنها وكذا. فقالت: لو شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها. فجعلت تأتي عند صومعته وتتعرض له مثلا وقت نزوله من الصومعة أو كذا، لإحضار طعام أو لحاجته أو كذا، فجعلت تتعرض له حتى يعني يفعل بها الفاحشة وكذا، وهو لا يلتفت إليها، وهو لا يلتفت إليها. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته. نعرف أن الصومعة كانت يعني البناء مرتفع وقائم على أعمدة كذا، فكان يأتي راعي ويستظل بظل هذه الصومعة، يأوي إلى هذه الصومعة فيستظل تحتها. فأمكنته من نفسها، فلما يعني عجزت عن إغواء جريج مكنت هذا الراعي الذي يأوي إلى صومعة جريج من نفسها، فوقع عليها فحملت، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج. ولما ولدت الطفل قالت هذا الطفل، تعرفون هذا الطفل من جريج، واتهمت جريجا أنه هو الذي زنى بها والعياذ بالله تعالى. طيب، فقيل لها من ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير. في رواية أخرى قالت من صاحب هذا الدير، يعني من جريج. فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم، جاءوا معهم الفؤوس والمساحي، الآلات الحديدية معهم لتحطيم صومعته. فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمه، جاءوا فنادوا جريجا فكان يصلي في صومعته فلم يكلمه، فأخذوا يهدمون ديره، فأخذوا يهدمون ديره. وفي رواية فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، وجعلوا يضربونه. قال فقال ما شأنكم؟ يعني أنزلوه عنوة، يعني صعدوا إليه وأنزلوه عنوة من صومعته وجعلوا يضربونه وهدموا صومعته. وكانت صومعته من الخشب، مصنوعة من الخشب ومن التراب والطين أيضا، يعني من خشب وطين وتراب وكذا. فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ وفي رواية فتبسم ثم مسح رأس الصبي، أتوا بالطفل الصغير وتبسم، يعني جريج وكذا، يعني رغم أنهم ضربوه وكذا، وقال أحضروا الصبي. مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ وفي رواية أنه قال دعوني حتى أصلي، فصلى أولا يعني، ثم أمرهم أن يحضروا الصبي فمسح رأسه. وفي رواية طعن في بطنه، يعني جريج مسح، وليس هناك تعرض، يعني مسح رأسه وطعن في بطن الصبي، يعني جعل يضغط كده على بطنه ويسأل الصبي الطفل الصغير. قال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأ، أو قال فلان الراعي. فالطفل تكلم وهو طفل في المهد، فتكلم وقال أبي راعي الضأ، أو قال أبي فلان الراعي، وذكر أن أباه هو هذا الراعي الذي يأوي إلى الصومعة. فلما سمعوا ذلك أقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، كان لسه يضربونه قبل قليل، أخذوا يقبلون جريجا ويتمسحون به. وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، أو نبني لك ما هدمنا من ديرك بالذهب. قال لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان، أو أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا فأعادوها، يعني رفض، عرضوا عليه أن يبنوا له صومعته من الذهب، فرفض ذلك وقال أعيدوها من طين كما كانت، فأعادوا بناء صومعته كما كانت. ثم علاه، يعني فصعد إلى صومعته وواصل عبادته. فهذه قصة رجل يعني صالح من بني إسرائيل. وهذا الحديث يعني فيه فوائد، يعني منها أنه كان في قوم عيسى عليه السلام رجال صالحون أخيار، لأن هذا الرجل هو من أتباع عيسى، هو من بني إسرائيل، وبني إسرائيل يشمل أتباع موسى وأتباع عيسى عليه السلام. فهذا الرجل ورد يعني في بعض روايات الحديث ما يفيد أنه من أتباع عيسى، خاصة أنه كان يعني معتكفا في الصومعة، ويعني كان راهبا يعبد الله تعالى في الصومعة. والرهبانية هذه كانت من ارتداع النصارى، من أتباع عيسى عليه السلام. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكان يعني في بني إسرائيل عموما وفي قوم عيسى عليه السلام خصوصا يعني ناس صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى، و يعني ويزهدون في هذه الدنيا وفي فتنها. ومن فوائد الحديث يعني بيان ضرر عقوق الوالدين، ضرر عقوق الوالدين وخطر عقوق الوالدين وترك بر الوالدين وعدم الاستجابة لأمر الوالدين ولندائهما إذا نادوا الإنسان، وأن ذلك قد يكون سببا لمصائب تحل بالعبد، قد يكون هذا سببا لمصائب تحل بالإنسان إذا عق والديه وأبى الاستجابة لأمرهما وإجابة ندائهم. ومن فوائد الحديث أن الله تعالى ينجي الصالحين سبحانه وتعالى عند الشدائد والمحن، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا الرجل يعني كان صالحا يعبد الله تعالى في وقت الرخاء، فلما تعرض لشدة ومحنة واتهم ظلما بما هو بريء منه وكذا، برأه الله سبحانه وتعالى ونجاه من الأذى ويعني ورفع شأنه سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الحديث يعني بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله تعالى قادر على إنطاق الطفل الرضيع في المهد، وقادر سبحانه وتعالى على إنطاق الجماد وإنطاق الحيوان، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن المصلي إذا كان يصلي صلاة نافلة، إذا كان يصلي صلاة نافلة ودعاه أحد والديه، فإنه يعني دعاه أحد والديه لأمر يعني مباح، فيجب أن يقطع النافلة ويجيب دعاء الوالدين، يجب أن يقطع النافلة ويجيب دعاء الوالدين، يعني خاصة إذا كان يعني يعلم أنهم يزعجهم يعني أن يتأخر في إجابتهما أو كذا. هذا في النافلة. أما في الفريضة فإنه يكمل فريضته ويتجوز فيها، يعجل بها ويتجوز فيها ويجيب والديه ويشعرهم أنه يصلي، يعني يرفع صوته بالتكبير أو بالقراءة، يعني بما يشعرهم به أنه يصلي وتعجل في الصلاة. لكن في النافلة يقطعها لإجابة دعاء الوالدين. بعض الفقهاء يقول يعني يجب أن يقطعها ويجيب والديه مباشرة، وبعضهم يقول يعني الأمر يكون فيه تفصيل، إذا كان يعلم من والديه يعني أنه لا يحزنهما أن يكمل صلاته أو كذا، فيعلمهم أنه يصلي في النافلة أيضا يرفع صوته وكذا، يعني بما يشعرهم أنه في الصلاة، ويتجوز فيها ويجيبون. لكن إذا كان يعلم أنهم يغضبون، أن والده أو والدته يغضب إذا لم يبادر إلى إجابته أو كذا، يقطع صلاته ويخرج لإجابته. كذلك يعني من فوائد الحديث أن البلاء الذي يتعرض له المؤمن تكون عاقبته خيرا في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان من الصابرين المتقين وتعرض لبلاء ومحنة، فإن الله تعالى يجعل عاقبته خيرا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا جريج العابد يعني تعرض لهذا الابتلاء فكانت عاقبته خيرا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعني ازداد رفعة عند الناس، يعني بعد هذه المحنة التي يعني ابتلي بها فثبت، فكانت عاقبته خيرا في الدنيا، أن الناس صاروا يقبلونه ويتمسحون به ومستعدون لبناء صومعة من الذهب وكذا. وعند الله سبحانه وتعالى أنه لما يعني تعفف عن الحرام وجاءت هذه المرأة البغي فأعرض عنها وكذا، فإن الله تعالى يعني رفع قدره بهذا، لأنه كما جاء في الحديث: ممن يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فجريج يعني جاءته هذه المرأة البغي وعرضت عليه أن يفعل بها الفاحشة، فلم يلتفت إليها وتعفف، فرفع الله قدره في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من فوائد الحديث يعني إثبات كرامات الأولياء، فهذا جريج يعني كان وليا من أولياء الله الصالحين، من العباد الصالحين، وجعل الله تعالى له هذه الكرامة. وكذلك أيضا فيه مشروعية الوضوء والصلاة للأمم السابقة، أنهم كانوا يتوضؤون ويصلون كما ورد هذا في أحاديث كثيرة. فهذا جريج يعني كان يتوضأ ويصلي. كذلك مشروعية الفزع إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء، يعني لما اتهموه بالزنا وكذا وأخذوا يضربونه وكذا ويقولون زنيت بهذه المرأة، فقال إيه؟ دعوني أصلي، وتوضأ وصلى ودعا في صلاته رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا الكرب وأن ينجيه، فاستجاب الله تعالى دعاءه. كذلك أيضا من فوائد الحديث أن أهل الفجور دائما يسعون إلى تشويه صورة الصالحين والمؤمنين والأخيار، فيسعون إلى تشويه صورتهم واتهامهم بالتهم الظالمة. فهذه المرأة البغي، امرأة يعني زانية من بني إسرائيل وكذا، لما يعني سمعتهم يذكرون عبادة جريج وصلاحه فأرادت أن تشوه صورته وأن يعني توقعه فيما يعني يكون مشوها لسمعته وصورته عند قومه. وكذلك فيه يعني أن أهل الفجور يحسبون الناس مثلهم، يعني هذه المرأة البغي لما قالت لأفتننه لكم، أنها معتادة أن ناسا يفتنون بها، فظنت أن هذا العابد الصالح أنه مثل هؤلاء الذين يفتنون بها، وظنت به سوءا أنها إذا فتنته فتن، لكن الله سبحانه وتعالى ثبته. كذلك يعني من فوائد الحديث ونختم بها الدرس، يعني التحذير من تصديق الشائعات، من تصديق الشائعات وبغير يعني تثبت وبغير برهان، خاصة إذا كان يعني مختلق هذه الشائعة ممن يعني لا يؤمن وممن جرب عليه الكذب وجرب عليه الفجور. فهؤلاء يعني بنو إسرائيل لما جاءت هذه المرأة البغي وزعمت أن الغلام الذي يعني ولدته أنه من جريج، مباشرة صدقوا كلامها، مع أنها امرأة زانية ومعروفة عندهم بالفجور والفساد، كيف تصدق هذه المرأة الزانية وتتهم رجلا صالحا معروفا عندهم بالعبادة ومعروفا بالصلاح وكذا؟ فامرأة زانية بغي وتتهم رجلا صالحا، ويصدقون الزانية ولا يصدقون هذا الصالح الذي ما جربوا عليه كذبا وجربوا عليه العبادة والاستقامة، يقول لهم أنا بريء، والمرأة الزانية تقول لهم هو زان، ويصدقونها ولا يصدقونها. فهذا حال يعني كثير من الناس، أنهم يسارعون إلى تصديق الشائعات وتصديق التهم الظالمة من غير برهان ومن غير بينة، وبنوا على ذلك يعني تصرفات، يعني ليس فقط يعني أنهم أساءوا الظن، بل يعني أخذوا المساحي وأخذوا الفؤوس وضربوه وهدموا صومعته، كل هذا من غير بينة ومن غير إثبات، إلا تهمة هذه المرأة الفاجرة التي اتهمت هذا العابد الصالح. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا الذي حصل، أنهم يعني لم يتبينوا ويعني انساقوا وراء هذه التهمة فندموا لما يعني أثبت الله تعالى لهم براءته، ندموا على ذلك وأخذوا يتمسحون به ويطلبون منه أن يعذرهم وكذا، فندموا لأنهم تسرعوا في تصديق التهمة بغير برهان. فهذه بعض فوائد هذا الحديث العظيم، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا، في سؤال؟ نعم، احنا ذكرنا يعني ان يعني هذا الحديث افاد يعني ان ثلاثة تكلموا في المهد، لكن وردت بعض الاحاديث الاخرى تفيد يعني ان غيرهم تكلم في المهد ايضا، فقد لا يكون الحصر هنا مقصودا، كما ذكر اخونا في قصة اصحاب الاخدود لما جاء الملك يعني حفر لهم اخدودا و يعني أمر بإلقائهم في النار وكذا، فكانت امرأة معها طفل رضيع يعني ترددت في اقتحام النار، كانوا يعني إما أن تحرق في النار وإما أن تكفر بالله تعالى، فترددت في إلقاء نفسها في النار يعني شفقة على طفلها، فطفلها قال يا أماه إنك على الحق فاتق الله واصبري إنك على الحق، يعني فثبتها هذا الطفل الذي يتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كما ذكرنا قد يكونون أكثر. نعم، في قصة يوسف برضو في وشهد شاهد من أهلها، ورد يعني في بعض الآثار وكذا أن الشاهد كان طفلا رضيعا أيضا، الله تعالى أعلم يعني بهذا، فربما يكونون أكثر من واحد، يعني قد يكون الحصر مثلا ثلاثة، أنهم ثلاثة مثلا من قوم معينين أو من بني إسرائيل، لكن مثلا الذين تكلموا الآخرون مثلا من نسب آخر أو من قوم آخرين، أو يعني قد يكون الحصر يقصد به معنى معين وليس المقصود مطلق الحصر يعني، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله وسلم.